foo toll ci waxtu yépp, foo toll di julli ci moom, dalal dàkkal shariaam, dàkkul shariaam ci wax ak jëfam, ci kowal ci kawam itam, ci tab ak afal ak lewat ak muñ ak koroxlu ak yu mel ni moom. Ah, maa xal xaaza, nga taxalluqun nga jikkowoo maa la nga xam ni xaaza làq na ko ñun chémi ci jikkoy rafet. Julli si Mouhamad nag bénéfice rek la, ndax ana bani aadama usurul jinni wa huma usuru xayawaanati lbarri wal kullu usuru tiyoori wal kullu usuru xayawaanati lbixaari wa haulaay kulluhum usuru malaaka samaay duniya wa kullu haulaay usuru malaaka samaay saaniya wa hakada ila samaay saaniya summa kullun ulaayka fi muqaabati kursiyu sadiqu waxidun mi sadiq alarshi lati adaduha sittamati alfi toli kulli sadiqa adosaa adu fa haulaay kulluhum yusalluna ashran ala man salla ala nabi sala sallam maratan waxida. Nee na julli ci Mouhamad ana njëriñam, doomu aadama yi asaka lañ ci jinne yi. Boo boole doomu aadama ak jinne muy asaka ci ñu dëkk gundër yépp ci jéeri ji, nga boole doomu aadama ak jinne ak way dëkkee jéeri muy asaka ci ñanaaw yi, nga boole doomu aadama ak ñu dëkk géej ak ñu dëkk jéeri ak ñanaaw yi, ñoom ñëpp ñu asaka ci dund ci géej yi, ñu dund ci géej. Nga boole yépp ñu asaka ca malaaka asamaanu ñaareel, nga boole yépp ñu asaka ca asamaanu ñetteel ñaareel, nga boole yépp muy asaka ca asamaanu ñetteel ba ca asamaanu ñeenteel ba ci juróomeel ba juróom-benneel ba ca asamaanu juróom-ñaareel, nga boole yooyu yépp muy asaka ci ñooy dëkk kurus kursiyu nag juróom-benni téeméeri junni kenu ak pié am na kenu bu nekk ak pié bu nekk moo pa asamaanu suuf. Ñu boole yooyu yépp nag kenn ku julli ci Mouhamad sallallahu alayhi wa sallam ñooñu ñëpp da nga am yoonu sa noonu ci ku julli ci Mouhamad. Kon nag ala inna salaata ala rasuli shifaaun lil qulubi bil alil fa salla alayhi inna allaha salla alayhi wa la takunan bil bakhili wa salli alayhi qad sallat alayhi malaa'ikatu samaa'i bi jibra'ili ala inna salaata alayhi nuurun tada dhulumaati fi yawmi lmahooli wa jasqi li miisaani qadiifin wa taqwii bi nawasin saqiil. Waaw, qisatu diinihi nag ay millatihi wa dabbi an sunnati wa li qiyaadi laho, dimbale diineem dàkku shariaam dundal sunnaam wan na ko ci la yàlla bëgg lee na diine wal islaam. Qaala taala inna diine indillahi lislaam, bu déggee diine nag mooy lislaam. Yàlla nee na wa man yarghab an millati ibrahima illa man safiha nafsahu ay diinahu raghiba, bu jëlgatee an ci déel la, bu jëlgatee fii xemmam la, raghibtu sibnaa anhu ci moom wala raghibtu xemmam naa fii ka ci yow. Du sib mukk diine ibrahima dana koo xam ni bakkanam dafa desee. Al millatu nag wa diinu wa shariatu si maanaa waaxid, millatu ak sharia ak diine benn rek la. Wa alahkaamu lati faalaha allahu li taabudi biha, mu at yi nga xam ni yàlla def na ko pour ñu mën a jaamu yàlla ci yooyee. Xaysu imlaauha yuqaaloo millatun wa may xasu shariha yuqaaloo shariatun wa may xaysu tadayuni biha yuqaaloo diinun. Mille sama kàddo min xaysu imlaauha yuqaaloo millatun wa min xaysu shariha yuqaal laha shariatun wa min xaysu tadayuni biha yuqaal laho diinun. Fuñ ko fitee te après guñu ko ci lañu wax millatu, buñ ko attee yooneel ko te jëfandikoo wuñ ko ñu ni sharia, buñ ko jëfandikoo nag julli juróom ñu ni diina. Al millatu wa diinu huma muttaxidaani bi zaati wa muxtalafaani bil ixtibaar, millatu ak diine benoo lañ ci jëmm waaye wuute nañ ci xalam. Na fa fena shariatu mayna aysu annaha tutaaw fa shariatu من عيسى أن تملع وتكتب ملة الخال تعالى أن يتبع ملة إبراهيم حنيفا شريعته. وما أنا أدعى النبي صلى الله عليه وسلم اتباعه في الوصول لواقع التوحيد. من الناس هم لا وخلي شرع لكم من الدين ما وصي به نوحا ولذا أوحينا إليك وأرسلنا إبراهيم موسى وعيسى أن أقوموا الدين. يونا نجعل ci diine li xam denk na ko Noox ak li mu wayu jëme ko ci moom ak li mu denk Ibrahima ak Moussa ak Isa ñoom ñëpp dafa leen li nga taxawal diine rek waaw ku fi xitaay ma laa nag jàll al muqtadi fi al mukallafi arbaatu ashaa yàlla ñeent la waxanteel kitaabu taala bi dhaatihi laa ilaaha illa allah wal kitaabu al mutaalliq بفعله الله خالق كل شيء وثالث الخطاب الجمادات ولم نسر جبالا وترى زبارزة وحشرناهم فلم نغادر أحدا لأن يلا نك نين تيف لما كان تيف دوم آدمي كما مركة بني بي دي وقت تيف جمو بطم كما يلان لا إله إلا الله تيف جامو بربو جامو جامو بامجري ناك جامو لور ناك تيف كل يلا كما هو وثاني نار البا كتاب المتعلق بفعلي ولا بوك كما جانا وقت دون وقت سيكون جمع مجفهم الله يالا خالق كل شيء ما يبني اللي بلو كان بوكت بنان بي ما يبني أجانا جانا داتي وحل نوم من ويوم من السير جبالة وطال لدى بارزة وحشرناهم فلم نغادر أحدا بس بنا خبني دانا دخ بجيا بجي سوسة نيسين نفنغلين دوني باي كان كونت l'islam ci bopam ñaari xaj la islamun bil zahiri wa islamun bil batini fa islamun bil zahiri iqamul lisani wa amal al-arkan fa'ad islamul jasadini jasadani wa jasadani zulmun wa yu'abbar 'an lil bidulmati amal islamul batini ibn shirah al-qalbi wa sadri bi ni ta'ala fa'ad islam ruhani wa ruhani nurani wa yu'abbar 'an bil nuri say نعم الإسلام ظاهر الإسلام باطل. الإسلام ظاهر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله يخلني جمعي يا الله وقت وجلد جب وجلد جلد جرام فكما يظاهر الإسلام جسداني لك ظلماني ولا عبر عني بالليلي يدوك في ريك قدي الإسلام الباطل لك بشراع القلب والصدر بنور الله تعالى قلبي فسجي فسجي عليك قلبي أبس الدن كلير يالله خوكم ما يسامو باطل ها موحنا ني موحنا ني بيوي أمينك إسلام ظاهر أجل إسلام باطل أجل إسلام روحاني يقدر إسلام قلب روحي لأحكام الأزلي وقضاء إيماني هو القلب ثم الصلاة وهي البدن ثم الإنفاق وهو بالمال ومجموع كل العبادة وفي الإيمان نجاته وفي الصلاة مناجاته وفي الإنفاق درجاته وفي الإيمان بشارته وفي الصلاة كفارته وفي الإنفاق طهارته وفي الإيمان عزته وفي الصلاة قربته وفي الإنفاق زيادته مني كل الدندلي مو بولي جامو يالا بما جندي كني متشي وفي الإيمان نجاة وفي الصلاة مناجاة وفي الإنفاق الدرجات وفي الإيمان البشارة وفي الصلاة الكفارة وفي الإنفاق الطهارة وفي الإيمان العزة وفي الصلاة القربة وفي الإنفاق زيادة نجمجي تنين متشي دلجي تنين ديالي الله دلجي ki nga xam ne dara nga joo xam ne ca yàlla nga koy amee te doo ko am lu dundale ngëm gi ba tey ak dëgal la julli gi kaafaara la sa bépp bakkaar dundale gi laabal la sa alal ngëm gi tedd la julli gi jegañ yàlla la dundale gi jegañ yàlla la ah ataxalluqu nag li ana saa salam la maa kaana mutaxalliqan bee xawaa ki rahman kaana kuli quran sa maam nee nag nga takkal jikkoy muhammad roy ko ndaxar muhammad jikkoom yépp mooy alquran dama la Aïcha ni ko Mohamed mi jikkoom mu ne xanaa jàng suutul ma mi noon ñu ne ko an kay mu ne kooku mooy jikkoo Mohamed loo te gaañi taabi mu hoowaay jox yi ngay joxe bay rat bay rat gatt mu am meew ma yore kël bi di jox mu naan xur ngay jox mu naan xur ngay jox mu naan xur ba mu bari ci luxa ba la jël alquran lu tax li annahu jumi'a fihi alqisas wal akhbar wal awamir wal nawahi wal wa'd wal wa'id wa khayru dhalik ci alquran ci lañ bo rek xey ak solo yi ay ñu diglé yi ay ñu téré yi ak tekku yi ak dehel yi ak yeneen ak yeneen mo fi ñu quran ñu ñu boole waaw alquran ndax bentu rek la am dédit am na ñaar fukk limal alquran banka sa baram alquran furqan تنزيل هادي نور كتاب كلام ذكر بيان تبيان موعظة شفاء رحمة حق مبين هادي عظيم عزيز حكيم كريم tudna furqan quran tudu furqan tud tanzil tudu hadi tudu nuru tudu kitabu tudu kalamu tudu zikru tudu bayanu tudu tibyan tudu ma'idatu tudu shifau tudu rahmatu tudu haqu tudu hadinu tudu hadi tudu azimu tudu azizu tudu hakimu tudu karim wow alquran ci bopam nak saria ko ko tokale ak aya ya muni ay tartiba suwari min jibril kama warada wa tartibul ayati lak min nabi sallallahu alaihi wasallam sari jibril ko tokale waye aya yi nak suratul ahzab suratul nangam jibril waye ay ci bopam muhammad ko tokale waaw alquran nak dama bari affaire yamu bolé alfun minha amrun wa alfun minha nahyun wa alfun minha wa'dun wa alfun minha wa'idun wa alfun minha qisasun wa akhbar wa alfun minha ibar wa amsar wa khamsimiyat ahkamin wa mi'at tasbih wa du'a wa sidatun wa sidona nasikhal wa mansukh junni biñu diglé junni luñu téré junni luñu dehal junni luñu tekku junni kisa ak solo junni waré ak lépp yoomi témérata téméré saba yoomen fukki na xax ak man sax waw alquran bi ca jëkka wacc a'udhu min alquran yaqra bismi rabbika alladhi khalaqa khalaqa al-insana min 'alaq yaqra وربك الأكبر العلم القلم علم الإنسان ما لم يعلم وقيل سورة المدثر وأما آخر ما نزلت واتقوا يوما تجزعون فيه إلى الله ثم تقول ما كسبت قل لا يظلمون المهم جوات قلنا يقرأ عنك جواتات وبعد يقول ربك ثم النون والقلم ثم المزمل ثم المدثر ثم تبر يدا ثم الشمس كورت ثم سيسون لك العلا ثم الليل لا يخشى ثم والفجر ثم والضحى ثم لم نشرح ثم والعصر ثم والعاديات ثم اتاك الكوثر ثم لكم التكاثر ثم عرايك ثم قل الكافرون ثم الفيل ثم قل احد ثم والنجم ثم عبس ثم القدر ثم والشمس والضحى ثم البروج ثم التين ثم الايلاف قرش ثم القارعه ثم القيامه ثم الامجر ثم المرتلات ثم القاف ثم البلدي ثم الطارق ثم قلب الساعة ثم الصاق ثم الأعراب ثم الجني ثم ياسين ثم فرقان ثم فاطري ثم مريم ثم طه ثم واقعة ثم الشعراء suma namli suma qasab suma bani israil suma yunus suma hud suma yusuf suma al-hajri suma al-an'am suma safat suma luqman suma sabai suma zumur suma mu'min suma sajdati suma intiqab suma zukhruf suma dukhan suma jafiyati suma al-aqab suma zariyat suma al-khashya suma al-kafi suma al-nahl suma an-nuh suma ibrahim suma al-anbiya suma al-mu'minun suma tanzil suma al-tur suma al-mulk suma haqat suma sal suma sal suma al-azad suma al-sultan suma al-shamsaqab suma al-rum suma bayl al-mutakin yoyu malin nimu toflo mo wati medina waqtu fi akhir ma lam qad arat an kabar makkanat wani mutafina wat baqara suma lanfal suma al-imran suma al-ahzab suma mumtahida suma nisa suma dazu fi al-kitabi suma al-hadid ثم زوت محمد ثم الرعدي ثم الرحمن ثم الفعل الإنسان ثم الطارقي ثم لم يكري ثم العشري ثم الفلقي ثم الناسي ثم الهدى رسول الله ثم النور ثم الحفي ثم الحجي ثم المنافقون ثم المجادلة ثم الحجرات ثم التحريم ثم الصفي ثم الجمعة ثم التغابري ثم الفتح ثم التوبة ثم المائدة رجل ينتك مدمة mu wax nañ li non la tekkaloo ñu wàcc Makka non la tekkaloo ñu wàcc Madina non la tekkalee Muhammad la nga yeena kitabullahi hablun mamdudu min asadi ay nurun mamdudu wa qilo sabu lqawi walwusatu ila ma yatu alay faytamassaku bihi man araja tagafa an daari gurur wa inabati ila daari surur alquran nee na nag buum la bu yàlla tàllal ci asamaan jëne ko ci asamaan mu jëm ci suuf muy buum koo xam ni ku ci ngooy ngooyaalu ko dina la yëgiwaat ci asamaan nga dégg sa borom te kat fa fi lxadiis yi yu daa yowal xiyaama alquran fa yettaw ju kulli insaanin bi taajin li kulli taajin te boone alfa dukrin maa mi dugg ni waa fii yaaxud xabra tudiw min mësadi kalaalik min aya walayaali alquran ku koy jàng wala nga mokkal ko wala nga taqoog moom yowm alqiyam juróom ñaar fukki junni ponk yoo xam ni dañ la ko defuñ sa mbaxane mbaxane moo xam ni dana am juróom ñaar fukki junni ponk ponk bu nekk moo dàq wurus woo xam ni wurusu jamaa la la ilaha illallah su ko defee bi lu ko dëppee nag su ma yokkul aradi tawaay fa yaqulu naam gani man kii dana ma sag fa yaqulu malakaahu alladaani kaana alay yaani kiraama alkaatibina litu ya rabbi kiraama alkaatibina dina gi soyat ni yàlla dolli ko doyin fa yaqul rabbu uksu xullat alkaraamati kon nag fa bleen sàngaya karaama dolli ko ko si mu sàngoo ko ñu def ko noona fa xala rabita waay ndax kontaan nga mu ni waaw waaw man kee sama xol sedd fa yaqulu malakaahu litu ya rabbi malaakay ni yàlla dolli laa ko doyul de fa yoqal quran arsid yaminaka fa tamlau min ridwaa ridwanillah arsid shimalaka fa tamlau min alquddi léegi xelal sa waxa ndeyjoor jëm ci aljana ngërëmal yàlla xelal sa waxa càmmoy jëm ci aljana quddi kontaan ngaa mu ne man kay kontaan naa malaakay ni doyul ah waaw lu may dolli nag muy dama bëgg fa yu sayya oo sabaana alfa malikin ila janna bu duggaal janna juróom ñaar fukki junni malayka nañ ko escorté moom moomale bu maa gaal janna mu ne ko waa doyna mu ni déedéet fa uqoohu bi kulli xarfin xasanatan fa bi kulli xasadan darajatan maa bayna deeti mesi maata aani dañoo bëgg alquran jim doon jàng araf mu ne baag bu nekk digganteeg moroom ma nga def ko daraja joo xam ni dana nekk doxwaay téeméeri at bàyyi quran daj dafa noonu jox ko bi bënu biisam ak koo xam ni nam naa alaku wala mën na doon jàq ci ndayam ak ci bàyyam nga jox ko ko muy bënu biisam ci alquran ma wax nag ni koon comme lii am na bunt bi jeex na fa ahlan wa sahlan وحبا وكرامة وفضلا بالنبي المصطفى الأمين المفضل على سائر العالمين خاتم الأنبياء والمرسلين عليه الصلاة والسلام في الحين وعلى قلوبنا أجمعين. هم الذين أيدوا هذه الشريعة التي لم تزل مقلدة في قرن فقرن من الدهور والأزمنة وموضوعة زمامها عن يد هذه البعدعات ويحملها سيد عن سيد حتى انتهى إلى مجمع البحرين بحر الشريعة والحقيقة تاج العارفين وخلاء كاملين قبل المكتوم والبزق المختوم بيت وفاة حبيبان الصمداني وإيك الرحماني سحمة جاني أعلى الأزاهين كما مدى خليفة الأكبر في آية العشر لله قد ظهر الحق المبين لنا لا يضيح المدعي حدي بدعواه كل شيوخي فقول الحق منفردا من حضرة الغيب إن الرب أعلاه إمضاؤه كان يمضي في تصرفه في كل أمر بدأ طوباه طوباه. ثم لم تزل كذلك حتى انتهب إلى المشار إليه بالبنان وأجوبة الزمان حاج مالك بن عثمان تابع رحيم الرحمن تطلق هذا العلم والأدب والعرفان والسياسة والمدارسة الأحصان حتى انتشرت أي انتشار في كل قطر من الأقطار بل في كل مثل من الأمصار حتى أخذ من أخذ من بيض من سود ما لم يكن حصر والتحديد بعون ملك المجيد سبحانه وتعالى من يطريب في الحاج مالك أبي الزمالك. ثم انتقل ثم بعد تخارج الكريمة من دار الترابية إلى الدار النورانية مع حسن الأدعي قام بها سيد الفقيه إن الله إلى الناس الوجيه الأريح النزيح وارث السر أبيه وجدي الرفيع سيد قوم النبي الملابس من مكان الأخلاق ما حسن وراء شيخ المشايق في الإيمان والإسلام وحجة الله على الأنام مفيد المستفيدين ومسجد المسترشدين من أباب الفضائل وبين المحاذن في سماري والمجدد من درس من رسوم الجهبذ الأبر والقطب الأشر والوصل الأغر والخليفة العظيم الأكبر مولاي أبي بكر. وأما ذلك خائم على ساق الجد ما كان عليه من الإصلاح والإحسان إلا أن دعا الفلاح إلى الملك المنان وأسن على الجنان في جيش البنان. وهكذا نائبهم علامة الزمان الذي لا نظير له في الأقران روى صباح المعارف لقضاء إسرائيل وخائض في المعارف الدخاري جوائل طيب الحاج عبد العزيز الذي يكسم الكبير أطال الله بقاءه حتى سعد بقرب اتباعه. فبعد الفراغ لك من هذه الحكاية في سلسلة سادات عن رياض بعد سادات أهل الدراية والرعاية علينا وعليكن السلام أخوات المؤمنات الأخيقات والمحسنات الكريمات والجارات التواونيات ومعكن من والات المقبلات علينا من نواحي المتفرقات التي أسسنا داعية على الأخوة الخارية والمضاد الصديقية واحتاجت فراوة فضل المزية على الدائرة الخارية من حيث عصر الدهرية والغرام الاجتماعي كل العام في هذا المقام لتعظيم مولد صاحب المقام المحمود وله الحمد المشهور ببذل ما يظن قلبه من نفسه طيبة بها النفوس إظهارا لملك القدوس ومحبة رسوله ذي التقديس وكذا محبة الشيخ وصل الأنيس. ولما بدا لها أن تحصل الخيور في تنوي شأن صدور صدور ما سوى الذكور والأناث والصغير والكبناء والدهور ولهذا إني وقف يوم عدن في هذا الموقف تهنئة وإعادة ما قد كان عرف قديما في هذا المعلف من ذكر فضل مولد الشرف المصول من الخير والتحف ما لا يحد ولا يعد ولا يصف. فيا لكن من إسوة حسنة في الإسوار المتقدمات أولاة الفضل والمزية حيث تزاحم الرجال في ميدان الفضل والكمال إذ اجتماعوا ما زلتن تحصل لها قيد حياة شيخ الخليفة إذا خالصا من أن يلتقط روح الكريمة من دار فنائي إلى دار بقائي حيث لا معني ولا أرى كنا تنقضن حين إذن عدا لا سيما عدا بل كنتن سرا وعلانيا في تأكيد ما كنت عليه من الذمة والعدا ولن تزلن تجبن الوصية وتراعين العدا وذمة لا سيما في دار خيرية التي أست في مضى صديقية بالنيات القوية تجرها إلى زماننا هذا وإلى يومنا هذا وإلى وقتنا هذا وإلى محلنا هذا. نسأل الله عز وجل أن يعيدكن بنصر ويجعلكن مسلمات مؤمنات خانتات تائبات عابدات صالحات، وأن يثيبكن كما تكلفتن من المشقات حتى آخر دعويكن. الحمد لله رب العالمين.